الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله كما في المختصر: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن، و المراد به من حيث الوقوف والمد والوضوح وحسن الصوت وما شابه ذلك. نعم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله عن أم هانئ، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وهي أخت علي رضي الله عنهما. أم هانئ تنقل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كانت تسمعه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. هذا يحتمل أنها قراءة في الصلاة، وهذا الغالب، ويحتمل أنها قراءة في غير صلاة. جبريل كان عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان كل ليلة، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، والاحتمال الأول وارد بقوة، لأن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب الأكثر، قراءته في الليل تكون في صلاة. تقول: كنت أسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وأنا على عريشي. العريش هو السرير، مراد على عريشي أي على السرير. احتمال أن أم هانئ رضي الله عنها كان بيتها قريبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ورد فيه النهي عن الجهر جهرا كبيرا، والنهي عن الإسرار إصرارا، بحيث أن الإنسان ربما لم يتفهم في نفسه شيئا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، هذا هو المشروع. لأن الجهر الذي هو يكون جهرا كبيرا ربما شوش على القارئين الآخرين، ربما أيقظ النائمين ممن ربما يكون معذورا في نومه، كامرأة لا يشرع لها الصلاة بحيض أو نفاس، أو إنسان مريض مثلا، أو إنسان قام أول الليل، أو إنسان جاء من سفر مرهق متعب إلى غير ذلك. فيحتمل أن بيت أم هانئ كان قريبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل لو كان بعيدا أن الليل معروف بالهدوء والسكون، فلربما الشيء اليسير يسمع ولو من مكانات متباعدة ما لا يسمع في النهار. النهار يكون فيه الضجيج، ويكون فيه الكلام، ويكون فيه الذهاب والمجيء ونحو ذلك، فلربما الشيء القريب لا يكاد يسمع، بخلاف الليل فهو سكن. وهذا أمر ملاحظ، لكن للأسف أن كثيرا من الشباب جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلا. هذه الأيام الضجيج والصراخ والرمي بالرصاص واللعب بالسيارات في الليل، يعني كثير من الناس لا يسكن في الليل، كالشياطين التي تنتشر ليلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك أنه أمر خطير، مظنة الفساد، مظنة السرقة، مظنة القتل، مظنة الفواحش، مظنة السطو، مظنة تعاطي المسكرات والمخدرات. فعلى الإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى. وقد سبق معنا شيء من هذا عند تبويب المصنف على باب السمر. نعم. قال عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن الغفار رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوما وهو يرى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: نعم. ثم قال علي رحمة الله عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول، وهو صحابي جليل عبد الله بن مغفل، وله موقف عظيم مع أحد أبنائه، وهو أنه رأى أحد أبنائه يخذف. الخذف هو أن يضع أو أن يرمي الغلام أو الإنسان بحجر صغير. حجر هذا الصغير جاء، أو هذا الفعل جاء النهي عنه. رآه يخذف بمعنى يرمي بحجر صغير، فقال: لا تخذف، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، وقال: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا. لا ينكأ عدوا بمعنى لا يرد العدو لأنه صغير، ولا يصيد الصيد كذلك لأنه صغير، لكنه يفقأ العين ويكسر السن. مع صغره لو وقع في العين كان سبب من أسباب عطبها، وكذلك لو وقع في السن كسرها. فرآه بعد ذلك يخذف مرة أخرى، فقال: والله لا أكلمك أبدا، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف. هذا فيه تعظيم هذا الصحابي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر المخالفة الهدي النبوي ولو كان أقرب قريب. هذا ابنه يخالف في هذا، فيقول له: ما سمعت. لو قال: والله لا كلمتك أبدا، أقول لك أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف ثم تعاود وتخذف. يقولنا عبد الله بن مغفل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. مراد بيوم الفتح فتح مكة، وقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الذي عليه عامة المفسرين وعليه عامة الصحابة أن المراد بالفتح هو صلح الحديبية، وهذا ما جاء عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وغيرهم. الفتح المراد به في هذه الآية هو صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الذي عليه عامة المفسرين وعامة الصحابة هو صلح الحديبية. هنا يقول عبد الله بن مغفل: يوم الفتح. مراد بيوم الفتح فتح مكة، والآية نازلة في صلح الحديبية، وصلح الحديبية فتح، وفتح مكة فتح كما قال جابر وجاء البراء: إنكم تقولون إن فتحنا لك فتح مبينا هو فتح مكة. نعم، مكة كانت فتحا، وإنا كنا نعد الفتح صلح الحديبية. يعني حصل فيه منفعة عظيمة، انتشرت الدعوة وأمن الناس. قال هنا: على ناقتي يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي ظاهرا بينا واضحا، والذي فتحه هو الله عز وجل، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. هنا قال يعني قرأ ورجع، هنا في الحاشية في قوله قرأ ورجع بمعنى أي ردد صوته بالقراءة، ردد صوته بالقراءة، لأنه سيأتي معنا في حديث آخر أنه لم يكن يرجع، معنى رجع هنا أي ردد صوته بالقراءة. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة الذي يروي عن عبد الله بن مغفل: لولا أن يجتمع الناس علي، لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت. القائل لهذا الكلام هو عبد الله بن مغفل، ليس هو معاوية بن قرة، لأن معاوية بن قرة ما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، الذي سمعها هو عبد الله بن مغفل. وهذا فيه فائدة جميلة، وهي أن الاجتماع، أن الإنسان يقرأ ويجتمع عليه الناس ويرتل ويلحن، ولربما بعض الناس صار يكبر أو يهلل أو نحو ذلك، ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف، كما تسمعه عند بعض القراء المشاهير يقرأ والناس حوله وهم يهزون رؤوسهم ويهللون ويكبرون وربما يصيحون ويرفعون صوتهم بالصياح إلى غير ذلك. هذا ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف. هنا يقول عبد الله بن مغفل: خشية أن يجتمع الناس لأريتكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، لأنه إذا أخذ في القراءة وحسن الصوت ربما اجتمع عليه الناس، وهذا ليس من هدي السلف. لا يقال في هذا بدعة حسنة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، وليس في الدين بدعة حسنة. تأمل هذا، ربما بعض الناس يدرجه في البدعة الحسنة، وهذا الصحابي عليه رضوان الله يمتنع من فعل هذا الأمر حتى لا يحصل ما يسمى ببدعة حسنة. قال لولا أن يجتمع الناس علي، يجتمعون عليه ليسمعوا قراءته، لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. مراد باللحن تحسين الصوت، تطريب الصوت الذي لا يخرج القراءة عن حدها ولا الحروف عن حدها. نعم. قال نعم. ثم قال عن قتادة: قال قتادة تابعي، سبق معنا أنه من صغار التابعين، والتابعي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فهذا يسمى مرسلا، ليس بمتصل، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر لنا من الذي أخبره، فيسميه العلماء بالمرسل. والمرسل في أصح قولي العلماء من قسم الضعيف، وهذا ما قرره الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد وغيره من الأئمة خلافا لأبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله، حيث قال بأن المرسل مقبول، لكن الصحيح أنه غير مقبول، لأننا لا ندري من الذي أخبره، والذي أخبره قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي، وغير الصحابي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. فلما تردد الأمر بين كونه مقبول الرواية وغير مقبول الرواية توقفنا في خبره، وهذا قرره جماعة من أهل العلم. يقول هنا: قال عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. حسن الوجه أي وجهه حسن، عنده من الجمال ما أعطاه الله عز وجل، وكذلك حسن الصوت. قال: وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه. وهذا وإن كان هذا الحديث ضعيفا لأن هذا ثابت كما سبق معنا في أول الكتاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وجها عليه الصلاة والسلام، وكأن وجهه عليه الصلاة والسلام فلقت قمر عليه الصلاة والسلام من جماله، هذا أمر ثابت. قال: وحسن الصوت. نعم، وكان حسن الصوت، ويدل عليه حديث البراء في الصحيحين أنه لما سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكانت قراءته أحسن الناس قراءة. أحسن الناس قراءة. جبير بن مطعم في صحيح مسلم لما جاء إلى المدينة قبل إسلامه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، قال: فجئت وهو يصلي المغرب ويقرأ بسورة الطور حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وهذه حجة عظيمة، يعني الآن الذي ينكر وجود الله، الذي ينكر وجود الله، من الذي خلقك؟ واحدة من اثنتين: إما أن تقول أنهم خلقوا من غير شيء، الخلق خلقوا من غير شيء، أي ليس هناك خالق، ليس هناك خالق، وهذا تدفعه الفطر، تدفعه الفطر. ولما سئل الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولما جاء طائفة من أهل البدع يقال لهم السمنية إلى أبي حنيفة، قالوا له: أشممت ربك؟ قال: لا. ألمست ربك؟ قال: لا. أرأيت ربك؟ قال: لا. قالوا: إذن كيف تعبد ربا لم تشمه، لم تره، لم تمسه، لم تذقه؟ قال: دعوني. ثم قالوا له: إذن هذا ربك لا وجود له. قال: دعوني أنا أفكر في أمر آخر. فقالوا له: وفيما تفكر؟ قال: أفكر أن سفينة رست على شاطئ البحر ثم أنزلت من فيها من الركاب وما فيها من البضائع من غير أن يكون لها قائد. قالوا: أنت مجنون، يعني سفينة تخوض هذا البحر العظيم وفيه من الأمواج وفيه من الجبال والصخور ونحو ذلك، ثم تأتي إلى شاطئ البحر وتنزل من فيها من الركاب وما فيها من البضائع من غير أن يكون لها قائد؟ قالوا: سبحان الله، وهذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع وهذه المخلوقات لا خالق لها؟ فأفحم الحجة. ولما جاء رجل إلى الشافعي كذلك يسأله عن وجود الله، قال: هذه الورقة، ورقة التوت، تدل على وجود الله. قال: كيف؟ قال: تأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الدودة وتخرج حريرا، وتأكلها البقرة وتخرج لبنا، والورقة واحدة، الورقة واحدة، هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس وجها، وكان أجمل الناس قراءة، وأحسن الناس قراءة، وكان لا يرجع. هنا ينفي الترجيع، وفي الحديث الأول يثبته. الترجيع بمعنى اللحن الذي عليه كثير من الناس حتى يخرج القراءة على المقصود بها تكلف، وهكذا يمد المدود التي تزيد عن الحد المعروف عند العرب. وعلى كل كما سمعت الأثر أو الحديث مرسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في الباب. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو آخر حديث في الباب، قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما، ربما تدل على التقليد، ربما أو ورب تدل على التقليد، يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، بمعنى كانت قراءته وسطا، كانت قراءته وسطا. الحجرة تكون في الداخل والبيت يكون في أول المكان الذي يسكن فيه. ربما سمعه، هذا يدل على توسط القراءة، لأنه لو كان عالي القراءة لسمعه بكل حال، ما يحتاج إلى أن يقول ربما. ولو كانت قراءته منخفضة لقال: كان أحيانا، كان أحيانا، أو ربما لم يسمع. لكن لما كانت قراءته وسط كما أمره الله عز وجل، عبر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا التعبير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.